الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر العادل من جهة مفهوم الوصف، وهو الوجه الثاني الذي ذكره السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثالثة. طبعا في الحلقة الثانية لم يتعرض لكيفية الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد من هذه الجهة، يعني من جهة التمسك بمفهوم الوصف. قال: الوجه الثاني، يعني للاستدلال على حجية خبر العادل بآية النبأ، أن يستدل بمفهوم الوصف، حيث أنيط وجوب التبين بفسق المخبر، يعني أن وجوب التبين في الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا في الاستدلال بمفهوم الوصف أن الأمر بالتبين في الآية فتبينوا، أن وجوب التبين قد أنيط بكون المخبر فاسقا، أي أنه يجب التبين عن خصوص خبر الفاسق، عن خبر الفاسق. فإذا انتفى الوصف وهو الفسق وجاء العادل بالخبر فلا يجب التبين، فحينئذ يكون مفهوم هذه الآية الكريمة، المفهوم من جهة الوصف، عدم لزوم التبين وعدم وجوب التبين عن خبر العادل، وهذا معنى حجية خبر العادل. لكن بعد ضم مقدمة الأسوئية ودليل الأسوئية باعتبار وجود احتمالين، وهذا ما مر أيضا في الاستدلال على آيات النبأ من جهة مفهوم الشرط، حيث اعتقد الشيخ الأنصاري رحمه الله بما أن الوجوب شرطي وليس نفسيا، ليس وجوبا نفسيا مولويا، وإنما هو وجوب شرطي، يعني شرط العمل بخبر الفاسق شنه؟ تبين. فلا نحتاج إلى ضم مقدمة الأسوأية، قلنا لا، هذا لا يكفي للاستدلال، باعتبار أن عدم وجوب التبين بالنسبة للخبر فيه احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يكون عدم وجوب التبين عن خبر العادل لأجل شنه؟ أنه يترك ويطرح حتى بعد التبين، هذا الاحتمال وارد لا بد من دفعه بمقدمة الأسوئية، لأنه يحتمل أن يكون عدم وجوب التبين عن خبر العادل لأجل أنه يطرح ابتداء حتى بعد التبين، حتى مع التبين، هذا الاحتمال. طبعا حتى بعد التبين طرح خبر العادل ماذا يعني؟ يعني أنه أسوأ من خبر الفاسق، قالوا لا، ولذا إذا نرجع خطوة إلى الوراء في هذه المسألة قال وعلى الثاني يعني كون الأمر بالتبين إرشادا إلى الوجوب الشرطي يعني نفيه نفي الأمر بالتبين أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. وهذا بذاته فيه احتمالان: احتمال الأول أنه يلائم جواز العمل بخبر العادل بدون تبين، هذا معنى الحجية، ويلائم عدم جواز العمل بخبر العادل حتى مع التبين. قلنا هذا الاحتمال غير معقول عند العقلاء، غير محتمل. لماذا؟ لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، وهذا غير محتمل عقلائيا. فهذه كيفية الاستدلال بشكل مختصر بمفهوم الوصف على حجية خبر العادل. قال الوجه الثاني أن يستدل بمفهوم الوصف حيث أنيط وجوب التبين بفسق المخبر: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. سينتفي بانتفائه، يعني ينتفي وجوب التبين بانتفاء فسق المخبر. ومفهوم الوصف يمكن تقريبه بطريقين: أولا أن يبنى على ثبوت المفهوم للوصف كبرويا، وهذا طبعا بخلاف المشهور، يعني أن يبنى الاستدلال على حجية شنو مفهوم الوصف أو على ثبوت المفهوم للوصف. هذه العبارة دائما نقول من الأخطاء الشائعة: هل مفهوم الوصف حجة أم لا؟ هل مفهوم الشرط حجة أم لا؟ قلنا هذا السؤال خطأ في نفسه، لأن الكلام ليس في حجية المفهوم بعد ثبوته، وإنما في أصل ثبوت المفهوم. هل للوصف مفهوم أم لا؟ إذا كان له مفهوم، يعني ظاهر الجملة الوصفية في المفهوم، الظهور حجة. السؤال ينبغي أن يكون هكذا: هل للجملة الشرطية مفهوم أم لا؟ هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ الدلالة الظهور معنى واحد، والظهور حجة. واضح هذه المسألة صواب. فتارة يستدل على حجية خبر العادل بمفهوم الوصف من جهة الكبرى، يعني التسليم بثبوت المفهوم للوصف، وتارة لا يبنى على ذلك كما هو المشهور، ولكن لخصوصية في المقام، لقرينة في المقام. ولذا وجدنا المحقق الخراساني في الاستدلال على آية النبأ بمفهوم الشرط ولا يقول بذلك كبرويا نظريا أصوليا، ولكن لقرائن في الآية الكريمة حاول شنه تقريب الاستدلال على شنه حجية خبر الواحد خبر العادل بآية النبأ. وأنا قلت أكثر من مرة بأن النزاع في بحث المفاهيم عن ثبوت المفهوم للجملة الشرطية أو الوصف مثلا هو إذا ما كان بلا قرينة في المقام، لا توجد قرينة مقالية أو حالية. أما مع وجود القرينة فقد يثبت المفهوم صلى الله. فالمحقق الخراساني رحمه الله أصوليا ونظريا لا يبني في علم الأصول على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، ولكن مع ذلك نجده قد استدل على ثبوت على حجة خبر العادل بمفهوم الشرط الجائي بالخبر الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فتبينوا، هذا المنطوق، والمفهوم الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسقا فلا يجب التبين. لماذا؟ لخصوصية في المقام، لقرينة، لقراءة خاصة للآية الكريمة. وإن كان هو نظريا وأصوليا لا يبني على شنه ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، وقد مر ذلك، بس هذه من باب التذكرة في الضابطة الكلية بالنسبة لبحث المفاهيم بمعنى الدلالة على انتفاء سنف الحظ، الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء ما إذا كان بلا قرينة خاصة، قرينة حالية أو مقالية. أما في بعض الموارد لقيام القرينة الخاصة حالية مقالية ربما يثبت المفهوم، ولكن هذا قلنا خارج عن محل النزاع، الكلام في ثبوت المفهوم للجملة الشرطية للوصف مجردا عن القرينة بلا قرينة، لتكون شنه قاعدة عامة، قاعدة أصولية. أما مع وجود القرينة الحالية والمقالية فقد يثبت المفهوم لكنه خارج عن محل النزاع. فالاستدلال بمفهوم الشرط بتقريبين: الأول أن يبنى على ثبوت المفهوم للواصف، والطريق الثاني، التقريب الثاني، أنه وإن لم نبني على ثبوت المفهوم للواصف لكن لخصوصية في المقام. لذلك يقول المصنف رحمه الله: ومفهوم الوصف تارة يستدل به في المقام، يعني في آية النبأ، على حجة خبر العادل، بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما، يعني كبرويا. لماذا؟ مر عليك الاستدلال: صيانة للكلام عن اللغوية. لماذا أتى بهذا الوصف لو لم يكن له مدخلية؟ فلماذا ذكره المتكلم؟ ولهذا محذور اللغوية، هذا في الحلقة الثانية مراجعة، هذه ترى يقول لك هذا مجرد زينة على ما يقولوا إن هذا العبارة، يقول لك هذا سومنديقة بس ما له معنى. صيانة للكلام عن اللغوية يثبت المفهوم. قلنا نعم، لا بأس بالمصير إلى ذلك جزئيا، على نحو الموجبة الجزئية مثلا، أما على نحو الموجبة الكلية فلا. ونزاعنا في بحث المفاهيم شنو؟ ما إذا ثبت المفهوم بالجملة على نحو الموجبة الكلية لا على نحو شنو الجزئية. فهذا التقريب الأول للاستدلال بمفهوم الوصف: تارة يستدل به في المقام بناء، إذا مسألة مبنائية، على ثبوت المفهوم للوصف عموما صيانة للكلام عن اللغوية إلى آخره كما عرفت. طبعا هذا لا نسلمه، لأن التحقيق عدم ثبوت المفهوم للوصف على نحو الموجبة الكلية. وتارة، تقريب الثاني، يستدل به بمفهوم الوصف، بعد نقرأ شرح التطبيق لأن ما يحتاج تطبيق، لامتياز في المقام، يعني لقرينة خاصة في المقام. قلنا وإن لم نبها، طريقة المحقق خراساني في الاستدلال بمفهوم الشرط، وإن كان لا يبني كبرويا وأصوليا على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، ولكن مع ذلك شنه؟ قرب الاستدلال بأن قرأ الآية هكذا الجائي بالنبأ إن كان فاسقا فتبينوا منطوق، والمفهوم الجائي بالنبأ إن لم يكن فاسقا فلا يجب التبين، فيتم الاستدلال حيث عبر السيد الشهيد رحمه الله عن ذلك بأنه لا شك في ثبوت المفهوم للجملة الشرطية بناء على هذا التفسير، لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع، وهي قراءة الشيخ الأنصاري أنه يقول لك نبأ الفاسق شرط المسوق لبين تحقق الموضوع، عرفت شلون؟ ولذا أنا قلت لا يكفي أصوليا أن الأصولي مثلا لا يبني على ثبوت المفهوم للشرط للواصل، لكن لابد من تتبع شنو الموارد المختلفة في الأدلة الخاصة في الآيات والروايات، لأنه ربما توجد شنو قرينة مقالية حالية غير ذلك تدل شنو على ثبوت المفهوم لقرينة، وإن لم يقل هذا الأصولي كبرويا بثبوت المفهوم. صور هاي النقطة صارت واضحة جدا. ولذا قال في التقريب الثاني وتارة يستدل بمفهوم الشرط لامتياز في المقام، يعني لقرينة خاصة، حتى لو أنكرنا مفهوم الوصف يعني كبرويا أصوليا في موارد أخرى لعدم وجود القرينة، تكتب لعدم وجود القرينة من حال أو مقال. ما هي هذه القرينة الخاصة في المقام اللي عبر المصنف لامتياز في المقام؟ قال وذلك بأن يقال إن مقتضى قاعدة احترازية القيود كل ما ذكره المتكلم فإنه مراد له جدا، هذا هو. إن مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبين بانتفاء الفسق. هذه كلمة انتفاء شخص الوجوب حط عليها خط شخص، احنا كلامنا في المفاهيم في انتفاء شخص الحكم ولا انتفاء سنخ الحكم؟ انتفاء شخص الحكم لا ربط له بالنزاع في المفاهيم لأنه حاصل بقاعدة احترازية القيود. كلامنا في النزاع حول ثبوت المفاهيم جملة شرطية نصية هو شنو في انتفاء طبيعي الحكم سنخ الحكم. ولذا قال وذلك هذا معنى الامتياز في المقام القرينة بأن يقال إن مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب، الوجوب الشخصي مش الوجوب النوعي، لأن الوجوب هو الحكم وجوب التبين فتبينوا، انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبين بانتفاء الفسق يعني وصف الفسق. وعليه فوجوب التبين عن خبر العادل فيه احتمالان إما وإما، إن أريد به وجوب التبين عن خبر العادل شمول شخص ذلك الوجوب له يعني لخبر العادل، شمول شخص ذلك الوجوب لخبر الفاسق، شمول شخص ذلك الوجوب يعني عن خبر الفاسق لخبر العادل، فهو خلاف قاعدة احترازية القيود. ليش؟ لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، لأن القاعدة تدل على انتفاء شخص الحكم يعني شخص الوجوب عند انتفاء شخص عند انتفاء الوصف وهو الفسق، هذا الاحتمال الأول. إن وإن أريد به شخص آخر من وجوب التبين، هذا الشخص الآخر من وجوب التبين مجعول على عنوان خبر العادل، فهذا غير محتمل. لماذا؟ لأن معناه يعني وجوب التبين مجعول على عنوان خبر العادل شخص آخر من الوجوب، معناه أن خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبين، هذا يعني له مدخلية، خبر العادل بما هو خبر العادل له مدخلية في وجوب التبين، وهذا غير محتمل يعني عند العقلاء عند العرف. ليش غير محتمل؟ لأحد أمرين، إما أن وجوب التبين هو بملاق مطلق الخبر، يعني الخبر بما هو خبر ظني غير علمي لا يفيد اليقين، وهذا محتمل في خبر العادل وخبر الفاسق، صح ولا لا؟ وجوب التبين عن الخبر لا بما هو خبر العادل، وإنما شنو؟ بملاق مطلق الخبر. يعني شنو بملاق مطلق الخبر وجوب التبين؟ يعني بملاك مطلق الخبر الظني، اكتب، الذي لا يفيد العلم الوجداني، وهذا شامل لخبر العادل كما هو شامل لخبر الفاسق، او بملاك كون المخبر فاسقا وجوب التبين بملاك كون المخبر فاسقا، ولا يحتمل دخل عدالة المخبر. هني المصنف لو حاط هذه الجملة الاعتراضية تصير واضحة الفكرة، ولا يحتمل دخل عدالة المخبر بما هو خبر عادل، هذه اكتبها، بما هو خبر عادل في جعل وجوب للتبين. يعني عدالة المخبر بما هي عدالة لا يحتمل دخلها في جعل وجوب للتبين عن الخبر بما هو خبر خبر عادل. نعم محتمل شنو وجوب التبين عن الخبر خبر العادل بما هو خبر ظني لا يفيد العلم، وهذا مر علينا عموم التعليل في المناقشة، صح لا بمفهوم الشرط، هناك تعارض، مفهوم الشرط يقول شنو لا يجب التبين عن خبر العادل بعد التسليم بثبوت المفهوم، لكن من جهة المانع منطوق الآية الكريمة يقول كل خبر شنو غير علمي، كل خبر شنو غير علمي لا اعتبره علما. ألسنا قلنا ذلك في المناقشة مع المحقق النائيني؟ فيقع التعارض من جهة عموم التعليل، لأن العلة مشتركة أن تصيبوا قوما بجهالة، فسرنا الجهالة بعدم العلم، وهذا الإشكال مشترك الورود سواء في المناقشة الأولى التي قالت إن المفهوم مفهوم الشرط أخص من التعليل، قلنا لا، ومشترك أيضا على قراءة المحقق النائي لأنه يقول معنى الحجية هو العلمية، صح، جعل العلمية، لأنه فسر أن تصيبوا قوما بجهالة يعني بعدم العلم. قلنا هنا تعارض بين المفهوم وبين شنو منطوق الآية من جهة عموم التعليل، وليس بينهما حكومة، بل بينهما شنو تعارض في رتبة واحدة. الآن بالنسبة لأحد هذين الاحتمالين وجوب التبين عن الخبر خبر العادل، إما أن يكون بملاك مطلق الخبر، هذا ممكن صح ولا لا؟ ممكن، لأنه خبر ظني جهة عموم أن تصيب قوم بجهالة، وإما بملاك كون المخبر فاسقا ولا يحتمل دخل عدالة المخبر بما هو مخبر عادل في جعل وجوب للتبين. هذا هو تقريب الاستدلال، ويرد على كلا التقريبين. بالنسبة للتقريب الأول واضح، أما اللحاظ الأول وهو شنو من جهة ثبوت المفهوم للوصف كبرويا، أما اللحاظ الأول للاستدلال بمفهوم الوصف فجوابه واضح، إنكار المفهوم، مسألة مبنائية، إنكار المفهوم للوصف إلا شنو على نحو سالب الجزئية ما يخالف صيانة للكلام عن اللغوية، لكن كلامنا وين؟ كلامنا في ال في ال في الوصف بالجملة لا في الجملة، على نحو الكلية لا على نحو شنو جزئية. جوابه إنكار المفهوم للوصف خصوصا يعني ولا سيما في حالة ذكر الوصف الفاسق هنا في الآية بدون ذكر الموصوف. لماذا لم يعلل المصنف؟ انت تكتب لأنه يكون أشبه باللقب، واللقب لا مفهوم له. لما تقول مثلا زيد ثقة، بعد الشيء لا ينفي ما عدا، هل الآن كون ثقة مثلا ينفي عنه أشياء ثانية؟ جالس مثلا ينفي عنه أشياء ثانية؟ ولهذا علماء الأصول يقولون بضرس قاطع أن اللقب لا مفهوم له. إذا حبيت بس سريعا في الكفاية العبارة للمحقق الخراساني رحمه الله، قال لا دلالة لللقب، يعني الدلالة الظهور، كلام نحن مو في حجية المفهوم بعد ثبوته بعد أصل ثبوته، إحنا كلامنا في أصل ثبوته لا في حجيته. قال لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم بالوجدان العرفي، ولا دلالة له على انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا العدد أو اللقب، وقد عرفت أن انتفاء شخص الحكم ليس بمفهوم وإنما مرتبط بقاعدة احترازية القيود، ولا ربط لقاعدة احترازية القيود بالنزاع حول المفاهيم. وقلت أنا من خارج الكتاب، لأن السيد لم يتعرض لذلك في الحلقة الثالثة، أن عدم الدليل دليل العدم، ماكو دليل على حجية شنه المفهوم للقب، عدم الدليل دليل العدم. الآن لما تقول جاء زيد، المراد من اللقب هنا مش اللقب مقابل الكنية، لا جاء زيد لو كان له مفهوم معنى شنه أنه فقط جاء، أما أنه درس علم الأصول درس فلسفة درس لمعة مكاس، أبدا أبدا. حينما تقول مثلا شنه زيد ثقة، زرارة ثقة، إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، الصور هذه بعد واضحة. بس حبيت أوضح قول المصنف رحمه الله حينما قال فجوابه إنكار المفهوم للوصف كبرويا خصوصا، هذه ليش خصوصا؟ في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف. ما قال الرجل الفاسق إن جاءكم رجل فاسق، ذكر الوصف بدون الموصوف يكون أشبه باللقب، واللقب لا مفهوم له. انتهى. وأما التقريب الثاني للاستدلال بمفهوم الشرط على حجية خبر العادل لخصوص قرينة في المقام، الامتياز في المقام، فجوابه أن وجوب التبين فتبينوه ليس حكما مجعولا، يعني ليس حكما شرعيا، ليس حكما مولويا نفسيا. هذا الكلام قاله الشيخ الأنصاري ليس وجوبا نفسيا وإنما هو وجوب شرطي. قال ولا جاءكم فاسكون بالتبين، هذا وجوب التبين ليس حكما مجعولا يعني حكما تكليفيا شرعيا مولويا، بل هو وجوب التبين تعبير آخر يعني كناية يعني إرشاد، حكم إرشادي وليس حكما مولويا، بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية. وهذا ما ذكره السيد الشهيد، هو اختار إرشاد إلى عدم الحجية، حكم إرشادي وليس حكما مولويا نفسيا تكليفيا، بل هو تعبير يعني كناية عن عدم الحجية في نفسه، يكتفي في حد نفسه. ومرجع ربطه، ربط عنوان، ومرجع ربطه يعني وجوب التبين، ومرجع ربطه الضمير، ومرجع ربط وجوب التبين بعنوان إلى أن ذلك العنوان يعني العادل لا يقتضي الحجية. لما يكون الوجوب وجوب التبين شنو؟ حكم إرشادي، إرشاد إلى عدم الحجية في نفسه. هذا معنى أن عنوان العدالة ليس فيه مقتضى، انتبهت لهذه، يعني بذاته عنوان العدالة ليس فيه اقتضاء، لا يقتضي بذاته الحجية. لماذا لا يقتضي مثلا؟ ليش ليس فيه اقتضاء الحجية؟ ليش؟ لأنه خبر ظني لا يفيد العلم الوجداني. وبعبارة أخرى لو حبيت أن يعني توضح هذا، فكأنه قيل، لو حبيت تكتبها، فكأنه قيل هذه كلمة لا يقتضي تكتب بذاته، من ذاته هذا العنوان، عنوان خبر العادل لا يقتضي الحجية، فكأنه قيل خبر العادل ليس حجة ولا يقتضي بذاته الحجية وليس موضوعا للحجية. لماذا؟ لأنه لا يفيد العلم وإنما هو خبر ظني. فلا محذور على هذا الأساس في أن يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبين. ليش أن يكون خبر العادل بنفس هذا العنوان موضوعا لوجوب التبين كما كان الحال في خبر الفاسق؟ عموم التعليل ولا مشترك كونه خبرا ظنيا أن تصيب قوما بجهالة لا يفيد العلم. فيمكن أيضا لا محذور في أن يكون خبر العادل يعني بما هو خبر العادل، لأن المستدل يقول وجوب التبين بأحد ملاكين، إما بملاك مطلق الخبر الظني أو بملاك كون المخبر فاسق. نحن نقول عنوان العدالة في المخبر لا يقتضي بذاته جعل الحجية التعبدية، فلا محذور في أن يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبين كذلك. ليش؟ لأنه لا يفيد العلم الوجداني، لأن الوجوب هنا وجوب التبين، هذا من خارج الكتاب لعل أوضح العبارة، لأنه إرشادي هذا الوجوب وجوب إرشادي وليس وجوبا شنو مولويا نفسيا أنه يجب، كما تقول مثلا الصلاة واجب الصوم واجب، وإنما هو حكم إرشادي أن تصيب قوما بجهالة. فلا محذور في أن يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبين لكونه حكما إرشاديا لا مولويا نفسيا بهذا المعنى، لأن موضوعيته موضوع خبر العادل لهذا الوجوب التبين مرجعها إلى عدم موضوعية خبر العادل للحجية. لماذا؟ لا لكونه خبر عادل حتى تقول لا نحتمل ذلك عقلائيا. ليش؟ لأن أقول لك الآن ما فائدة الوصف إذن القرينة اللي موجودة في المقام؟ لماذا أتى بوصف الفسق إن جاءكم فاسق بنبأ؟ هذا الامتياز. فالجواب هو هذا، لا لكونه خبر عادل حتى تقول هذا الوصف مجرد زينة فيأتي محذور اللغوية إلى آخره بخصوصية في المقام، لا لكونه خبر عادل أضيفها، بل لكونه يندرج ضمن عدم إفادة العلم العلم الوجداني، لكونه خبرا ظنيا تماما كخبر الفاسق، لكن لا بعنوانه الخاص أي كونه عادلا، بل بالعنوان العام وهو أنه خبر ظني، والخبر الظني لا يقتضي الحجية بذاته كالعلم، فإن حجيته ذاتية القطع حجة بذاته صح ولا لا؟ هذا خبر ظني، الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، فلا بد من دليل على جعل الحجية التعبدية للخبر الظني. فإذا لا يتم الاستدلال على حجية خبر العادل بمفهوم الوصف على كلا التقريبين، إما الإنكار كبرويا أو حتى دعوى الخصوصية في المقام. هنا أريد أن أنبه إلى نقطة ستأتي إن شاء الله في تحديد دائرة الحجية، يعني بعد إثبات حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته كالسيرة العقلائية الارتكازية المنضاد شرعا، توجد نقطة مهمة جدا في المقام من الآن أنبه عليها، وهي أشار إليها المصنف أنه لا يوجد إطلاق في منطوق آية النبأ يدل على عدم حجية خبر الفاسق وإن كان ثقة، لا يوجد إطلاق في منطوق الآية إن جاءكم فاسق بنبأ يدل على شنه أن خبر الفاسق ليس حجة وإن كان هذا المخبر الفاسق ثقة، من هذه الناحية لا يوجد إطلاق يعني حتى وإن كان ثقة كمثل هذه النقطة مهمة جدا جدا. الآية الكريمة ليس فيها إطلاق، منطوق الآية لا يوجد فيه إطلاق يدل على سلب الحجية عن خبر الفاسق حتى ولو كان ثقة في قوله، إنما شنه سلب الحجية عن خبر الفاسق بهذا المقدار. أما أنه يوجد إطلاق في الآية على سلب الحجية عن خبر الفاسق حتى ولو كان ثقة، لا يوجد هكذا إطلاق في الآية. فالتعليل بالجهالة يقتضي اختصاص المنطوق في الآية الكريمة بالموارد التي يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاهة، استدلال المحقق الخراساني فسر الجهالة شنه بالسفاهة وليس بمعنى شنه عدم العلم. صف لنا العاقل، قال الذي يضع الشيء في موضعه. يا أمير المؤمنين صف لنا الجاهل، قال قد فعلت. الجهالة بمعنى التصرف غير العقلائي. فالتعليل بالجهالة يقتضي اختصاص المنطوق بالموارد التي يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاهة وتصرفا غير عقلائي، وهو يختص بخبر الفاسق غير الثقة. خبر الفاسق غير الثقة، فلا تشمل خبر الفاسق الثقة. ولهذا يقول المصنف رحمه الله في خصوص هذه النقطة حينما يتكلم عن تحديد دائرة الحجية في المرحلة الثانية، روح للمرحلة الثانية سريعا. بداية البحث، يقول هناك يوجد إشكال، وهو طبعا إن كان المدرك لحجية خبر الواحد مختص بآية النبأ فلا يثبت سوى حجية خبر العادل، صح؟ ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. أما إذا كان المدرك سيرة العقلائية الارتكازية المنضاد شرعا، فهذه السيرة الارتكازية تفي بإثبات حجية خبر الواحد وإن كان شنه ثقة، يعني وإن لم يكن عادلا كما هو المشهور بين الأصحاب. هنا إشكال، لاحظ، يقول ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه بينما دل على حجية خبر الثقة بالسيرة العقلائية الارتكازية المنضاد شرعا الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق، لاحظ كلمة الثقة، ومنطوق تعارض منطوق آية النبأ الدال بإطلاقه، حط عليها دائرة وخط هذه، بإطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة. وحينئذ قد يقال بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة عدم حجية خبر الثقة الفاسق، شك في الحجية يساوق القاط بعدم الحجية إذ لم يتم الدليل على حجيته. ولكن الصحيح هذا اللي أنا شرحته من خارج هو ما يريده المصنف، يقول ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق أن تصيبوا قوما بجهالة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قد يتوهم متوهم أن في الآية بمنطوقها إطلاق يشمل سلب الحجية عن خبر الفاسق حتى ولو كان هذا المخبر الفاسق ثقة، نقول لا، لا يوجد هكذا إطلاق، يعني يشمل حتى لو كان ثقة، لأنه حينما تقول الرواية موثقة يعني شنو؟ يعني غير عادل إمامي في سلسلة السند، يعني فسق شنو؟ شرعي موجود، لا شنو؟ أنه فاسق خبريا، هو صادق في إخباره لا يتعمد الكذب يعني. فلذا يقول المصنف ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق، يعني يشمل حتى خبر الثقة الفاسق، لأن التعليل بالجهالة يعني السفاهة يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاهة. وهذا استدلال المحقق الخراساني الذي سكت عنه عليه المصنف وكأنه ارتضى الحلقة الثالثة، وهذا التعليل بالجهالة يختص يعني بالسفاهة بخبر غير الثقة، فلا تعارض إذن، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة وإن كان فاسقا. التفت لهذه، لا يوجد تعارض، فلا إطلاق في منطوق آية النبأ يشمل سلب الحجية عن شنو خبر الفاسق حتى لو كان ثقة، حتى لو كان ثقة لا، لا يوجد اطلاق من هذه الناحية، فلا يوجد تعارض. هذا تمام الاستدلال على حجية خبر العادل بآية النبأ بكلا الوجهين، من جهة التمسك بمفهوم الشر ومن جهة التمسك بمفهوم الواضح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.